بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الأول من مقامات الحريري، وهو الإمام أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الهدر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستكفي بك الافتتان بإطراء المادح وإغضاء المسامح، كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وهتك الفاضح، ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متحليا بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة زائدة عن الزيغ، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها عرفان القدر، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، وتعبدنا بالإعانة على الإبانة، وتعصمنا من الغواية في الرواية، وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة، حتى نأمن حصائد الألسنة ونكفى غوائل الزخرفة، فلا نرد مورد ماثمة، ولا نقف موقف مندمة، ولا نرهق بتبعه ولا معتبة، ولا نلجأ إلى معذرة عن بادرة. اللهم فحقق لنا هذه المنية، وأنلنا هذه البغية، ولا نضحنا عن ظلك السابغ، ولا تجعلنا مضغة للماضغ، فقد مددنا إليك يد المسألة، وبخعنا بالاستكانة لك والمسكنة، واستنزلنا كرمك الجم وفضلك الذي عم، بضراعة الطلب وبضاعة الأمل. وبعد، فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعا بديع الزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى، وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشاءتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها، وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف، فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع، فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين، واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرط الوهم ويسبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل، ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل، وقلما سلم مكثار أو أقيل له عثار، فلما لم يسعف بالإقالة ولا أعفى من المقالة، لبيت دعوته تلبية المطيع، وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع، وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره، إلى ما وشحت آبئي من الآيات ومحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والبتاوي اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي، وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري، وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئه وتكثير سواد طالبه، ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكرجية. وما عدا ذلك فخاطري أبو عذره ومقتضب حلوه ومره. هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامه لا يغترف إلا من فضالته، ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته، ولله در القائل. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاء، فقلت الفضل للمتقدم. وأرجو أن لا أكون في هذا الحذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه، فألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع وينددُ بأنه من مناهي الشرع. ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات. ثم إذا كانت الأعمال بالنيات وبأنعقاد العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه، ونحى بها منح التهذيب لا الأكاذيب، وأن هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أو هدى إلى صراط مستقيم، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي، وبالله أعتضد فيما أعتمد وأعتصم مما يصم وأسترشد إلى ما يرشد، فما المفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المعين. المقامة الأولى الصنعانية. حدث الحارث بن عمام قال: لما اقتعدت غارب الاغتراب وأنأتني المتربة عن الأتراب طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن، فدخلتها خاوي الوفاض بادي الإنفاض، لا أملك بلغة ولا أجد في جرابي مضغة، فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم وأجول في حوماتها جولان الحائم، وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي، أو أديبا تبرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي، حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد رحيب محبو على زحام ونحيب، فولجت غابة الجمع لأسبر مجلبة الدمع، فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شخت الخلقة عليه أهبة السياحة وله رنة النياحة، وهو يطبع الأشجاع بجواهر لفظه ويقرأ الأسماء بزواجر وعظه. وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر. فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده. فسمعته يقول حين خب في مجاله وهدرت شقاشق ارتجاله: أيها السادر في غلوائه، السادل ثوب خيلائه، الجانح في جهالاته، الجانح إلى خزعبلاته، إلى ما تستمر على غيك وتستمرئ مرعى بغيك، وحتى ما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك، تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك، وتجترئ بقبح سيرتك على عالم سريرتك، وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأى رقيبك، وتستخفي من مملوكك وما تخفى خافية على مليكك. أتظن أن ستنبعك حالك إذا آنرت حالك، أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك، أو يعطف عليك معشرك يوم يضمك محشرك؟ هل أنت أجتم حجة اهتدائك وأجلت معالجة دائك، وفللت شبات اعتدائك وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائك؟ أما الحمام ميعادك فما إعدادك، وبالمشيب إنذارك فما إعذارك، وفي اللحد مقيلك فما قيلك، وإلى الله مصيرك فمن مصيرك؟ طالما أيقظك الدهر فتناعست، وجذبك الوعظ فتقاعست، وتجلت لك العبر فتعاميت، وحصحص لك الحق فتماريت، وأذكرك الموت فتناسيت، وأمكنك أن تواسي فما آسيت. تؤثر فلسا توعيه على ذكر تعيه، وتختار قصرا تعليه على بر توليه، وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه، وتغلب حب ثوب تشتهيه على ثواب تشتريه. يواقيت الصلاة أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة، ومغالاة الصدقات آذر عندك من موالاة الصدقات، وصحاف الألوان أشاء إليك من صحائف الأديان، ودعابة الأقران آنس لك من تلاوة القرآن. تأمر بالعرف وتنتهك حماه، وتحمي عن النكر ولا تتحاماه، وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم أنشد: تبا لطالب دنيا فنا إليها انصبابه، ما يستفيق غراما بها وفرط صبابه، ولو درى لكفاه مما يروم صبابه. ثم إنه لبد عجاجته وغيض مجاجته، واعتضد شكوته وتأبط هراوته. فلما رنت الجماعة إلى تحفزه ورأت تأهبه لمزايلة مركزه، أدخل كل منهم يده في جيبه، فأفعم له سجلا من سيبه، وقال: اصرف هذا في نفقتك أو فرقه على رفقتك. فقبله منهم مغضيا، وانثنى عنهم مثنيا، وجعل يودع من يشيعه ليخفى عليه محيعه، ويسرب من يتبعه لكي يجهل مربعه. قال الحارث بن همام: فاتبعته مواريا عنه عياني، وقفوت إثره من حيث لا يراني، حتى انتهى إلى مغارة فانساب فيها على غرارة، فأمهلته ريثما خلع عليه وغسل رجليه، ثم جمت عليه فوجدته مثافنا لتلميذ على خبز سميذ وجدي حنيذ، وقبالتهما خابية نبيذ. فقلت له: يا هذا، أيكون ذاك خبرك وهذا مخبرك؟ فزفر زفرة القيض وكاد يتميز من الغيظ، ولم يزل يحملق إلي حتى خفت أن يسطو علي، فلما أنخبت ناره وتوارى أواره أرشد شعرا: لبست الخميصة أبغي الخبيصة، وأنشبت شصي في كل شيصة، وصيرت وعضي أحبولة، أريغ القنيص بها والقنيصة، وألجأني الدار حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيصة، على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصة، ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصة، ولو أنصف الدار في حكمه لما ملك الحكم أهل النقيصة. ثم قال: لدن فكل، وإن شئت فقم وقل. فالتفت إلى ترميذه وقلت: عزمت عليك بمن تستدفع به الأذى، لتخبرني من ذا؟ فقال: هذا أبو زيد السروجي، سراج الغرباء وتاج الأدباء. فانصرفت من حيث أتيت، وقضيت العجب مما رأيت. المقامة الثانية: الحلوانية. حكى الحارث بن عمام قال: كلفت مذ ميطت عني التمائم، ونيطت بي العمائم، بأن أغشى معان الأدب، وأمضي إليه ركاب الطلب، لأعلق منه بما يكون لي زينة بين الأنام، ومزنة عند الأوام، وكنت لفرط اللهج باقتباسه، والطمع في تقمص لباسه، أباحث كل من جل وقل، وأستسقي الوبل والطل، وأتعلل بعسى ولعل. فلما حللت حلوان، وقد بلوت الإخوان، وسبرت الأوزان، وخبرت ما شان وزان، ألفيت بها أبا زيد السروجي يتقلب في قوالب الانتساب، ويخبط في أساليب الاكتساب، فيدعي تارة أنه من آل ساسان، ويعتزي مرة إلى أقيال غسان، ويبرز طورا في شعار الشعراء، ويلبس حينا كبر الكبراء، بيد أنه مع تلون حاله وتبين محاله، يتحلى برواء ورواية ومدارات ودراية، وبلاغة رائعة، وبديهة مطاوعة، وآداب بارعة، وقدم لأعلام العلوم فارعة. فكان لمحاسن آلاته يلبس على علاته، ولسعة روايته يصبى إلى رؤيته، ولخلابة عارضته يرغب عن معارضته، ولعذوبة إيراده يسعف بمراده. فتعلقت بأهدابه لخصائص آدابه، ونافست في مصافاته لنفائس صفاته، فكنت به أجلو هموم واجتلي زماني طلق الوجه ملتمع الضياء، أرى قربه قربا ومغناه غنية، ورؤيته ريا ومحياه لي حياء. ولبثنا على ذلك برهة ينشئ لي كل يوم نزهة، ويدرأ عن قلبي شباه، إلى أن جدحت له يد الإملاق كأس الفراق، وأغراه عدم العراق بتطليق العراق، ولفظته معاوز الإرفاق إلى مفاوز الآفاق، ونظمه في سلك الرفاق خفوق راية الإخفاق. فشحذ للرحلة غرار أزمته، وظعن يقتاد القلب بأزمته، فما راقني من لاقني بعد بعده، ولا شاقني من ساقني لوصاله، ولا لاح لي مذند ند لفضله، ولا ذو خلال حاز مثل خلاله. واستسر عني حينا لا أعرف له عرينا، ولا أجد عنه مبينا. فلما أبت من غربتي إلى منبت شعبتي، حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين، وملتقى القاطنين منهم والمتغربين. فدخل ذو لحية كثة وهيئة رثة، فسلم على الجلاس، وجلس في أخريات الناس، ثم أخذ يبدي ما في وطابه، ويعجب الحاضرين بفصل خطابه. فقال لمن يليه: ما الكتاب الذي تنظر فيه؟ فقال ديوان أبي عبادة المشهود له بالإجادة: فقال هل عثرت له فيما لمحته على بديع استملحته؟ قال نعم. قوله كأنما تبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح، فإنه أبدع في التشبيه المودع فيه. فقال له يا للعجب ولضيعة الأدب، لقد استسمنت يا هذا ذا ورم ونفخت في غير ضرم، أين أنت من البيت الندر الجامع مشبهات الثغر؟ وأنشد نفس الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنبي، يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حببي. فاستجاده من حضر واستحلاه واستعاده منه واستملاه، وسئل لمن هذا البيت وهل حي قائله أو ميت؟ فقال أيم الله للحق وحق أن يتبع، ولا الصدق حقيق بأن يستمع، إنه يا قوم لنجيكم مذ اليوم. قال فكأن الجماعة ارتابت بعزوته وأبت تصديق دعوته، فتوجس ما هجس في أفكارهم وفطن لما بطن من استنكارهم، وحاذر أن يفرط إليه ذم أو يلحقه وصم. فقرأ إن بعض الظن إثم، ثم قال يا رواة القريض وأساة القول المريض، إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك ويد الحق تصدع رداء الشك. وقد قيل فيما غبر من الزمان عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، وعان قد عرضت خبيئتي للاختبار وعرضت حقيبتي على الاعتبار، فابتدر أحد من حضر وقال أعرف بيتا لم ينسج على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله، فإن آثرت اختلاف القلوب فانظم على هذا الأسلوب. وأنشد فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. سألتها حين زارت نضو برقعها القاني وإيداع سمعي أطيب الخبر، فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطري. فحار الحاضرون لبداهته واعترفوا بنزاهته، فلما آنس استئناسهم بكلامه وانصبابهم إلى شعب إكرامه أطرق كطرفة العين، ثم قال ودونكم بيتين آخرين. وأنشد وأقبلت يوم جد البين في حلل سود تعض بنان النادم الحصري، فلاح ليل على صبح أقلهما غصن وضرست البلور بالدرر. فحينئذ استثنى القوم قيمته واستغزروا ديمته وأجملوا عشرته وجملوا قشرته. قال المخبر بهذه الحكاية: فلما رأيت تلهب جذوته وتألق جلوته أمعنت النظر في توسمه وسرحت الطرف في ميسمه، فإذا هو شيخنا السروجي وقد أقمر ليله الدجوجي، فهنأت نفسي بمورده وابتدرت استلام يده، وقلت له ما الذي أحال صفتك حتى جهلت معرفتك، وأي شيء شيب لحيتك حتى أنكرت حليتك؟ فأنشأ يقول: وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب، إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب، فلا تثق بوميض من برقه فهو خلب، واصبر إذا هو أضرى بك الخطوب وألب، فما على التبرعار في النار حين يقلب. ثم ناض مفارقا موضعه ومستصحبا القلوب معه. المقامة الثالثة الدينارية. روى الحارث بن عمام قال: نظمني وأخدانا لي ناد، لم يخب فيه مناد ولا كبا قد حزناد، ولا ذكت نار عناد، فبينا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد ونتوارد طرف الأسانيد، إذ وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيته قزل، فقال: يا أخائر الذخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا اصطباحا، وانظروا إلى من كان ذا ندي وندى وجدة وجدا وعقار وقرى ومقار وقرى، فما زال به قطوب الخطوب وحروب الكروب وشرر شر الحسود وانتياب النوب السود، حتى صغرت الراحة وقرعت الساحة وغار المنبع ونبى المربع وأقوى المجمع وأقض المضجع، واستحالت الحال وأعول العيال، وخلت المرابط ورحم الغابط، وأودى الناطق والصامت، ورثى لنا الحاسد والشامت، وآل بنا الدهر الموقع والفقر المدقع، إلى أن احتذينا الوجاء واغتذينا الشجاء، واستبطنا الجواء وطوينا الأحشاء على الطواء، واكتحلنا السعاد واستوطنا الوهاد، واستوطأنا القتاد وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المجتاح واستبطأنا اليوم المتاح، فعل من حر آس أو سمح مؤاسي، فوالذي استخرجني من قيلة لقد أمسيت أخا عيلة، لا أملك بيت ليلة، قال الحارث بن همام: فأويت لمفاقره ولويت إلى استنباط فقره، فأبرزت دينارا وقلت له اختبارا: إن مدحته نظما فهو لك حتما، فانبرى ينشد في الحال من غير انتحال، أكرم به أصفر راقت صفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الغناء سرته، وقارنت نجح المساع حطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يصول من حوته سرته، وإن تفانت أو توانت عترته، يا حبذا نضاره ونضرته، وحبذا مغناته ونصرته، كم آمر به استتبت إمرته، ومترف لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، وبدر تم أنزلته بدرته، ومستشيط تتلظى جمرته، أسر نجواه فلانت شرته، وكم أسير أسلمته أسرته، أنقذه حتى صفت مسرته، وحق مولى أبدعته فطرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته، ثم بسط يده بعدما أنشده، وقال: أنجز حر ما وعد، وسح خال إذ رعد، فنبذت الدينار إليه وقلت: خذوا غير مأسوف عليه، فوضعه في فيه وقال: بارك اللهم فيه، ثم شمر للإنثناء بعد توفية الثناء، فنشأتني من فكاهته نشوة غرام، سهلت علي أتناف اغترام، فجردت دينارا آخر وقلت له: هل لك في أن تذمه ثم تضمه، فأنشد مرتجنا وشد عدنا، تبلناه من خادع مماذق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز زباخل من طارق، ولا شك الممطول مطن العائق، ولا استعيذ من حسود الراشق، وشر ما فيه من الخلائق، أليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق، وهل لمن يقذفه من حالق، ومن إذا ناجاه نجوى الوامق، قال له قول المحق الصادق: لا رأي في وصلك لي ففارق، فقلت له: ما أغزر وابلك، فقال: والشرط أملك، فنفحته بالدينار الثاني، وقلت له: عوذهما بالمثاني، فألقاه في فمه وقرنه بتوأمه وانكفع يحمد مغداه ويمدح النادي ونداه. قال الحارث بن حمام: فما جاني قلبي بأنه أبو زيد وأن تعارجه لكيد، فاستعدته وقلت له: قد عرفت بوشيك فاستقم في مشيك. فقال: إن كنت ابن أمام فحييت بإكرام وحييت بين كرام. فقلت: أنا الحارث، فكيف حالك والحوادث؟ فقال: أتقلب في الحالين بؤس ورخاء، وأنقلب مع الريحين زعزع ورخاء. فقلت: كيف ادعيت القزل وما مثلك من هزل؟ فاستسر بشر الذي كان تجلى ثم أنشد حين ولى: تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرج. فإلا من القوم قلت اعذروا، فليس على أعرج من حرج. المقامة الرابعة الدمياطية. أخبر الحارث بن همام قال: ظننت إلى دمياط عام هياط ومياط، وأنا يومئذ مرموق الرخاء مرموق الإخاء، أسحب مطارف الثراء وأجتلي معارف السراء. فرافقت صحبا قد شقوا عصى الشقاق وارتضعوا أفاويق الوفاق، حتى لاحوا كأسنان المشط في الاستواء وكالنفس الواحدة في التئام الأهواء. وكنا مع ذلك نسير النجاء ولا نرحل إلا كل هوجاء، وإذا نزلنا منزلا أو وردنا منهلا اختلسنا اللبث ولم نطل المكث، فعن لنا إعمال الركاب في ليلة فتية الشباب غدافية الإهاب. فأسرينا إلى أن نضى الليل شيابه وسلت الصبح خضابه، فحين مللنا السرى ومرنا إلى الكراء صادفنا أرضا مخضلة الربا معتلة الصبا، فتخيرناها مناخا للعيس ومحطا للتعريس. فلما حلها الخليط وهدى بها الأطيط والغطيط، سمعت صيتا من الرجال يقول لسميره في الرحال: كيف حكم سيرتك مع جيرك وجيرتك؟ فقال: أرعى الجار ولو جار، وأبذل الوصال لمن صال، وأحتمل الخليط ولو أبدى التخليط، وأود الحميم ولو جرأني الحميم، وأفضل الشفيق على الشقيق، وأفيل العشير وإن لم يكافئ بالعشير، وأستقل الجزيل للنزيل، وأغمر الزميل بالجميل، وأنزل سميري منزلة أميري، وأحل أنيسي محل رئيسي، وأودع معارفي عوارفي، وأولي مرافقي مرافقي، وألين مقالي للقالي، وأديم تسألي عن السالي، وأرضى من الوفاء باللقاء، وأقنع من الجزاء بأقل الأجزاء، ولا أتظلم حين أظلم، ولا أنقم ولو لدغن الأرقم. فقال له صاحبه: ويك يا بني، إنما يضن بالضنين وينافس في الثمين، لكن أنا لا آتي غير المواتي، ولا أسم العاني بمراعاتي، ولا أصافي من يأبى إنصافي، ولا أواخي من يلغي الأواخي، ولا أمالي من يخيب آمالي، ولا أبالي بمن صرم حبالي، ولا أداري من جهل مقداري، ولا أعطي زمامي من يخفر ذمامي، ولا أبذل ودادي لأضدادي، ولا أدع إعادي للمعادي، ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي، ولا أسمح بمواساتي لمن يقرح بمساءاتي، ولا أرى التفاتي إلى من يشمت بوفاتي، ولا أخص بحبائي إلا أحبائي، ولا أستطب لدائي غير أودائي، ولا أملك خلتي من لا يسد خلتي، ولا أضفي نيتي لمن يتمنى منيتي، ولا أخلص دعائي لمن لا يفعم وعائي، ولا أفرغ ثنائي على من يفرغ إنائي، ومن حكم بأن أبذل وتخزن وألين وتخشن وأذوب وتجمد وأذكو وتخمد. لا والله بل نتوازن في المقال وزن المثقال ونتحاذى في الفعال حذو النعال حتى نأمن التغابن ونكف التضاغن. وإلا فلم أعلك وتعلني وأقلك وتستقلني وأجترح لك وتجرحني وأسرح إليك وتسرحني وكيف يجتلب إنصاف بضيم وأنا تشرق شمس مع غيم ومتى أصحب ود بعسف وأي حر رضي بخطة خسف. ولله أبوك حيث يقول جزيت من أعلق بي وده جزاء من يبني على أسه وكلت للخل كما كال لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يومه أخسر من أمسه. وكل من يطلب عندي جنى فما له إلا جنى غرسه. لا أبتغي الغبن ولا أنثني بصفقة المغبون في جسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه. وربما الذاق الهوى خالني أصدقه الود على لبسه وما درى من جهله أنني أقضي غريم الدين من جنسه. فاهجر من استغباك هجر القلى وهبه كالملحود في رمسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه. ولا ترج الود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه. قال الحارث بن حمام فلما وعيت ما دار بينهما تقت إلى أن أعرف عينهما فلما لاح ابن ذكاء وألحب الجو والضياء غدوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء الغراب وجعلت أستقري صوب الصوت الليلي وأتوسم الوجوه بالنظر الجلي إلى أن لمحت أبا زيد وابنه يتحادثان وعليهما بردان رثان فعلمت أنهما نجيا ليلتي ومعتزى روايتي فقصدتهما قصد كلف بدماثتهما راث لرثاثتهما وأبحتهما التحول إلى رحلي والتحكم في كذري وقلي وطفقت أسير بين السيارة فضلهما وأهز الأعواد المثمرة لهما إلى أن غمرا بالنحلان واتخذا من الخلان وكنا بمعرس نتبين منه بنيان القرى ونتنور نيران القرى. فلما رأى أبو زيد امتلاء كيسه وانجلاء بوسه قال لي إن بدني قد اتسخ ودرني قد رسخ أفتأذنني في قصد قرية لأستحم وأقضي هذا المهم. فقلت إذا شئت فالسرعة والرجعة الرجعة. فقال ستجد مطلعي عليك أسرع من ارتداد طرفك إليك. ثم استنى استنان الجواد في المضمار وقال لابنه بدار بدار ولم نخل أنه غر وطلب المفر. فلبثنا نرقبه رقبة الأعياد ونستطلعه بالطلائع والرواد إلى أن هرم النهار وكاد جرف اليوم ينهار. فلما طال أمد الانتظار ولاحت الشمس في الأطمار قلت لأصحابي قد تناهينا في المهلة وتمادينا في الرحلة إلى أن أضعنا الزمان وبان أن الرجل قد مان. فتأهبوا للضان ولا تلووا على خضراء الدمن. ونهضت لأحدج راحلتي وأتحمل لرحلتي فوجدت أبا زيد قد كتب على القتب يا من غدا لي ساعدا ومساعدا دون البشر. لا تحسبا أني نأيتك عن ملال أو أشر لكنني مذ لم أزل ممن إذا طعم انتشر. قال فأقرأت الجماعة القتب ليعذره من كان عتب فأعجبوا بخرافته وتعوذوا من آبته. ثم إنا ضعنا ولم ندر من اعتاض عنا. المقامة الخامسة الكوفية. حكى الحارث بن عمام قال سمرت بالكوفة في ليلة أديمها ذو لونين وقمرها كتعويذ من لجين مع رفقة غذوا بلبان البيان وسحبوا على سحبان ذيل النسيان ما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه ويميل الرفيق إليه ولا يميل عنه فاستهوان السمر إلى أن غرب القمر وغلب السار فلما روق الليل البهيم ولم يبق إلا التهويم سمعنا من الباب نبأة مستنبح ثم تلتها صكة مستفتح فقلنا من الملم في الليل المدلهم فقال يا أهل ذا المغنى وقيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا قد دفع الليل الذي كفارا إلى ذراكم شعثا مغبرا أخا سفار طال واسبطرا حتى انثنى محق وقفا مصفرا مثل هلال الأفق حين افترا وقد عرى فناءكم معترا وأمكم دون الأنام طرا يبغي قرا منكم ومستقرا فدونكم ضيفا قنوعا حرا يرضى بما احلولا وما أمرا وينثني عنكم ينث البرا قال الحارث بن همام فلما خلبنا بعذوبة نطقه وعلمنا ما وراء برقه ابتدرنا فتح الباب وتلقيناه بالترحاب وقلنا للغلام هيا هيا وهلم ما تهيا فقال الضيف والذي أحلني ذراكم لا تلمظت بقراكم أو تضمنوني ألا تتخذوني كلا ولا تجشموا لأجني أكلا فرب أكلة هابت الآكل وحرمته مآكل وشر الأضياف من سام التكليف وآذى المضيف خصوصا أذى يعتلق بالأجسام ويفضي إلى الأسقام وما قيل في المثل الذي سار سائره خير العشاء سوافره إلا ليعجل التعشي ويجتنب أكل الليل الذي يعشي اللهم إلا أن تقد نار الجوع وتحول دون الهجوع قال فكأنه اطلع على إرادتنا فرمى عن قوس عقيدتنا لا جرم أنا آنسناه بالتزام الشرط وأثنينا على خلقه السبط ولما أحضر الغلام ما راج وأذكى بيننا السراج تأملته فإذا هو أبو زيد فقلت لصحبي ليهنئكم الضيف الوارد بل المغنم البارد فإن يكن أفل قمر الشعرى فقد طلع قمر الشعر أو استسر بدر النثرة فقد تبلج بدر النثر فسرت حمي المسرة فيهم وطارت السنة عن مآقيهم ورفضوا الدعة التي كانوا نووها وذابوا إلى نشر الفكاهة بعدما طووها وأبو زيد مكب على إعمال يديه حتى إذا استرفع ما لديه قلت له أطرفنا بغريبة من غرائب أسمارك أو عجيبة من عجائب أسفارك فقال لقد بلوت من العجائب ما لم يره الراؤون ولا رواه الراؤون وإن من أعجبها ما عاينته الليلة قبيل انتيابكم ومصيري إلى بابكم فاستخبرناه عن طرفة مرآه في مسرح مسراه فقال إن مرامي الغربة لفظتني إلى هذه التربة وأنا ذو مجاعة وبوسى وجراب كفؤاد أم موسى فنهضت حين سجى الدجى على ما بي من الوجاء لأرتاد مضيفا أو أقتاد رغيفا فساقني حاد السغب والقضاء المكنى أبا العجب إلى أن وقفت على باب دار فقلت على بدار حييتم يا أهل هذا المنزل وعشتم في خفض عيش خضلي ما عندكم لابن سبيل مرملي نضو سرى خابط ليل أليلي جوي الحشا على الطوى مشتملي ما ذاق مذ يومان طعم مأكلي ولا له في أرضكم من موئلي وقد دجا جنح الظلام المسبل وهو من الحيرة في تململ فهل بهذا الربع عذب المنهل يقول لي ألق عصاك وادخلي وابشر ببشر وقرا معجل. قال فبرز إلي جوذر عليه شوذر وقال والله ربنا الذي سن القرى وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمناخ في الذرى وكيف يقري من نفى عنه الكرى طوى برى أعظمه لما انبرى فما ترى فيما ذكرت ما ترى فقلت ما أصنع بمنزل قفر ومنزل حلف فقر ولكن يا فتى ما اسمك فقد فتنني فامك فقال اسمي زيد ومنشئي فيد ووردت هذه المدرة أمس مع أخوالي من بني عبس فقلت له زدني إيضاحا عشت ونعشت فقال أخبرتني أمي برة وهي كاسمي أبرة أنها نكحت عام الغارة بماوان رجلا من سرات سروج وغسان فلما آنس منها الإثقال وكان باقعة على ما يقال ظعن عنها سرا وهلم جرا فما يعرف أحي هو فيتوقع أم أودع اللحد البلقاء. قال أبو زيد فعلمت بصحة العلامات أنه ولدي وصدفني عن التعرف إليه صفر يدي ففصلت عنه بك يد مرضوضة ودموع مفضوضة فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب فقلنا لا ومن عنده علم الكتاب فقال أثبتوها في عجائب الاتفاق وخلدوها بطون الأوراق فما سير مثلها في الآفاق فأحضرنا الدواة وأساودها ورقشنا الحكاية على ما سردها ثم استبطناه عن مرتآه في استضمام فتاه فقال إذا ثقل ردني خف علي أن أكفل ابني فقلنا إن كان يكفيك نصاب من المال ألفناه لك في الحال فقال وكيف لا يقنعني نصاب وأل يحتقر قدره إلا مصاب. قال الراوي فالتزم منه كل منا قسطا وكتب له به قطا فشكر عند ذلك الصنع واستنبد بالثناء الوسع حتى إننا استطلنا القول واستقللنا الطول ثم إنه نشر من وشي السمر ما أزرى بالحبر إلى أن أظل التنوير وجشر الصبح المنير فقضينا ليلة غابت شوائبها إلى أن شابت ذوائبها وكمل سعودها إلى أن انفطر عودها ولما ذر قرن الغزالة طمر طمور الغزالة وقال انهض بنا لنقبض الصلات ونستنض الإحالات فقد استطارت صدوع كبدي من الحنين إلى ولدي فوصلت جناحه حتى سنيت نجاحه فحين أحرز العين في صرته برقت أسارير مسرته وقال لي جزيت خيرا عن خطى قدميك والله خليفتي عليك فقلت أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب وأنافثه لكي يجيب فنظر إلي نظرة الخادع إلى المخدوع وضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع وأنشد يا من تظن السراب ماء لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت والله ما ضرة بعرسي ولا لي ابن به اكتنيت وإنما لي فنون سحر أبدات فيها وما اقتديت لم يحكها الأصمعي فيما حكى ولا حكها الكميت تخذتها وصلة إلى ما تجنيه كفي متى اشتهيت ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحو ما حويت فمهد العذر أو فسامح إن كنت أجرمت أو جنيت ثم إنه ودعني ومضى وأودع قلبي جمر الغضاء. المقامة السادسة المراغية. روى الحارث بن همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة، وقد جرى به ذكر البلاغة، فأجمع من حضر من فرسان اليراعة وأرباب البراعة على أنه لم يبق من ينقح الإنشاء ويتصرف فيه كيف شاء، ولا خلف بعد السلف من يبتدع طريقة غراء أو يفترع رسالة عذراء، وأن المفلق من كتاب هذا الأوان المتمكن من أزمة البيان كالعيال على الأوائل، ولو ملك فصاحة سحبان وائل، وكان بالمجلس كهل جالس في الحاشية عند مواقف الحاشية، فكان كلما شط القوم في شوطهم ونثروا العجوة والنجوة من نوطهم ينبئ تخاذر طرفه وتشامخ أنفه أنه خرنبق لينبع، ومجرمز سيمد الباع، ونابض يبر النبال، ورابض يبغي النضال. فلما نثلت الكنائن وفاءت السكائن وركدت الزعازع وكف المنازع وسكنت الزماجر وسكت المزجور والزاجر، أقبل على الجماعة وقال: لقد جئتم شيئا إدا، وجرتم عن القصد جدا، وعظمتم العظام الرفات، وافتدتم في الميل إلى من فات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللدات، ومعهم انعقدت المودات، أنسيتم يا جهابذة النقد وموابذة الحل والعقد ما أبرزته طوارف القرائح، وبرز فيه الجذع على القارح من العبارات المهذبة والاستعارات المستعذبة والرسائل الموشحة والأساجيع المستملحة. وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد الماثورة عنهم لتقادم الموالد لا لتقدم الصادر عن الوارد؟ وإني لأعرف الآن من إذا أنشى وشى، وإذا عبر حضر، وإن أسهب أذهب، وإذا أوجز أعجز، وإن بده شده، ومتى اخترع خرع. فقال له ناظورة الديوان وعين أولئك الأعيان: من قارع هذه الصفات وقريع هذه الصفات؟ فقال: إنه قرن مجالك وقرين جدالك، وإذا شئت ذاك فرض نجيبا وادع مجيبا لترى عجيبا. فقال له: يا هذا، إن البغاث بأرضنا لا يستنسر، والتمييز عندنا بين الفضة والقضة متيسر، وقل من استهدف للنضال فخلص من الداء العبال، أو استثار نقع الامتحان فلم يقذ بالامتهان. فلا تعرض عرضك للمفاضح ولا تعرض عن نصاحة الناصح. فقال: كل امرئ أعرف بوسم قدحه، وسيتفر الليل عن صبحه. فتناجت الجماعة فيما يسبر به قليبه ويعمد فيه تقليبه. فقال أحدهم: ذروه في حصتي لأرميه بحجر قصتي، فإنها عضلة العقد ومحك المنتقد. فقلدوه في هذا الأمر الزعامة تقليد الخوارج أبا نعامة. فأقبل على الكهل وقال: اعلم أني أوالي هذا الوالي، وأرقح حالي بالبيان الحالي، وكنت أستعين على تقويم أودي في بلدي بسات ذات يدي مع قلة عددي، فلما ثقل حاذي ونفد رذاذي أممته من أرجائي برجائي، ودعوته لإعادة روائي وإروائي، فهش للوفادة وراح، وغدا بالإفادة وراح. فلما استأذنته في المراح إلى المراح على كاهل المراح، قال: قد أزمعت أن لا أزودك بتاتا ولا أجمع لك شتاتا، أو تنشئ لي أمام ارتحالك رسالة تودعها شرح حالك، حروف إحدى كلمتيها يعمها النقط، وحروف الأخرى لم يعجم نقط، وقد استأنيت بياني حولا فما أحار قولا ونبهت ذكري سنة فما ازداد إلا سنة واستعنت بقاطبة الكتاب فكل منهم قطب وتاب فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فقال له لقد استسعيت يا عبوبا واستسقيت أسكوبا وأعطيت القوس باريها وأسكنت الدار بانيها. ثم فكر ريثما استجم قريحته واستدر لقحته وقال ألق دواتك واقرب وخذ أداتك واكتب. الكرم ثبت الله جيش سعودك يزين واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين والأروع يثيب والمعور يخيب والحلاحل يضيف والماحل يخيف والسمح يغذي والمحك يقضي والعطاء ينجي والمطال يشجي والدعاء يقي والمدح ينقي والحر يجزي والإلطاط يخزي والطراح ذي الحرمة غي ومحرمة بني الآمال بغي وما ضن إلا غبين ولا غبن إلا ضنين ولا خزن إلا شقي ولا قبض راحه تقي وما فتئ وعدك يفي وآراؤك تشفي وهلالك يضي وحلمك يغضي وآلاؤك تغني وأعداؤك تثني وحسامك يفني وسوددك يقني ومواصلك يجتني ومادحك يقتني وسماحك يغيث وسماؤك تغيث ودرك يفيض وردك يغيض ومؤملك شيخ حكاه فيء ولم يبق له شيء أمك بظن حرصه يثب ومدحك بنخب مهورها تجب ومرامه يخف وأواصره تشف وإطراؤه يجتذب وملامه يجتنب ووراءه ضفف مسهم شظف وحصهم جنف وعمهم قشف وهو في دمع يجيب ووله يذيب وهم تضيف وكمد نيف لمأمول خيب وإهمال شيب وعدو نيب وهدو تغيب ولم يزغ وده فيغضب ولا خبث عوده فيقضب ولا نفث صدره فينفض ولا نشز وصله فيبغض وما يقتضي كرمك نبذ حرمه فبيض أمله بتخفيف ألمه ينث حمدك بين عالمه بقيت لإماطة شجب وإعطاء نشب ومداوات شجن ومراعاة يفن موصولا بخفض وسرور غض ما غشي معهد غني أو خشي وهم غبي والسلام. فلما فرغ من إملاء رسالته وجلى في هيجاء البلاغة عن بسالته أرضته الجماعة فعلا وقولا وأوسعته حفاوة وطولا. ثم سئل من أي الشعوب نجاره وفي أي الشعاب وجاره فقال غسان أسرتي الصميمة وسروج تربتي القديمة فالبيت مثل الشمس إشراقا ومنزلة جسيمة والربع كالفردوس مطيبة ومنزهة وقيمة وأهل عيش كان لي فيها ولذات عميمة. أيام أسحب مطرفي في روضها ماض العزيمة أختال في برد الشباب وأجتل النعم الوسيمة لا أتقي نوب الزمان ولا حوادثه المليمة فلو أن كربا متلف لتلفت من كرب المقيمة أو يفتدى عيش مضى لفدته مهجتي الكريمة فالموت خير للفتى من عيشه عيش البهيمة تقتاده برة الصغار إلى العظيمة والهضيمة ويرى السباعة تنوشها أيدي الضباع المستضيمة والذنب للأيام لولا شؤمها لم تنبشيمة ولو استقامت كانت الأحوال فيها مستقيمة. ثم إن قبره نما إلى الوالي فملأ فاه باللالي وسامه أن ينضوي إلى أحشائه ويلي ديوان إنشاءه فأحسبه الحباء وظلفه عن الولاية الإباء. قال الراوي: وكنت عرفت عود شجرته قبل إيناع ثمرته، وكدت أنبئ على علو قدره قبل استنارة بدره، فأوحى إلي بإيماض جفنه ألا أجرد عضده من جفنه. فلما خرج بطين الخرج وفصل فائزا بالفرج، شيئته قاضيا حق الرعاية ولاحيا له على رفض الولاية، فأعرض متبسما وأنشد مترنما: لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة، لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة، يا لها معتبة، وما فيهم من يرب الصنيع ولا من يشيد ما رتبه. فلا يخدعنك لموع السراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه، فكم حال من سره حلمه وأدركه الروع لما انتبه. المقامة السابعة البرقعيدية. حكى الحارث بن همام قال: أزمعت الشخوص من برقعيد وقد شمت برقعيد، فكرهت الرحلة عن تلك المدينة أو أشهد بها يوم الزينة، فلما أظل بفرضه ونفله وأجلب بخيله ورجله اتبعت السنة في لبس الجديد، وبرزت مع من برز للتعيد، وحين التأم جمع المصلى وانتظم وأخذ الزحام بالكظم، طلع شيخ في شملتين محجوب المقلتين، وقد اعتضد شبه المخلاه واستقاد لعجوز كالسعلاه، فوقف وقفة متهافت وحيا تحية خافت، ولما فرغ من دعائه أجال خمسه في وعائه، فأبرز منه رقاعا قد كتبن بألوان الأصباغ في أوان الفراغ، فناوله النعجوزه الحيزبون وأمرها بأن تتوسم الزبون، فمن آنست ندى يديه ألقت ورقة منهن لديه، فأتاح لي القدر المعتوب رقعة فيها مكتوب: لقد أصبحت موقوذا بأوجاع وأوجال، وممنوا بمختال ومحتال ومغتال، وخوان من الإخوة لقال لي لإقلالي، وأعمال من العمال في تضليع أعمالي، فكم أصلى بأذحال وأمحال وترحالي، وكم أخطر في بال ولا أخطر في بالي، فليت الدهر لما جار أطفالي أطفالي، فلولا أن أشبالي أغلالي وأعلالي لما جهزت آمالي إلى آل ولا والي، ولا جررت أذيالي على مسحب إدلالي، فمحرابي أحرابي وأسمالي أسمالي، فهل حر يرى تخفي فأثقالي بمثقالي، ويطفي حر بالبالي بسربالي وسروالي. قال الحارث بن عمار: فلما استعرضت حلة الأبيات تقت إلى معرفة ملحمها وراقم علمها، فناجاني الفكر بأن الوصلة إليه لا جوز، وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز، فرصدتها وهي تستقر الصفوف صفا صفا، وتستوكب الأكف كفا كفا، وما إن ينجح لها عناء ولا يرشع على يدها إناء، فلما أكد استعطابها وكدها مطابها عادت بالاسترجاع ومالت إلى إرجاع الرقاع، وأنسى الشيطان ذكر رقعتي فلم تعج إلى بقعتي، وآبت إلى الشيخ باكية للحرمان شاكية تحامل الزمان، فقال: إنا لله وأفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنشد: لم يبق صاف ولا مصافي ولا معين ولا معين، وفي المساوي بدا التساوي فلا أمين ولا ثمين. ثم قال: لا من النفس وعديها واجمع الرقاع وعديها. فقالت: لقد عددتها لما استعدتها فوجدت يد الضياع قد غالت إحدى الرقاع. فقال: تعسى لك يا لكع، أنحرم ويحك القنص والحبالة والقبس والذبالة إنها لضغط على إبالة، فانصاعت تقتص مدرجها وتنشد مدرجها، فلما دانتني قرنت بالرقعة درعما وقطعة، وقلت لا إن رغبت في المشوف المعلم، وأشرت إلى الدرهم فبوحي بالسر المبهم، وإن أبيت أن تشرحي فخذي القطعة واسرحي، فمالت إلى استخلاص البدر التم والأبلج الهم، وقالت دع جدالك وسلام ما بدالك، فاستطلعت واطلع الشيخ وبلدته والشعر وناسج بردته، فقالت إن الشيخ من أهل سروج وهو الذي وش الشعر المنسوج، ثم خطبت الدرام خطبة الباشق ومرقت مروق السهم الراشق، فخالج قلبي أن أبا زيد هو المشار إليه، وتأجج كربي لمصابه بناظريه، وآثرت أن أفاجيه وأناجيه لأعجم عود دراستي فيه، وما كنت لأصل إليه إلا بتخطي رقاب الجمع المنهي عنه في الشرع، وعفت أن يتأذى بي قوم أو يسري إلي لوم، فسدكت بمكاني وجعلت شخصه قيد عياني، إلى أن انقضت الخطبة وحقت الوثبة، فقذفت إليه وتوسمته على التحام جفنيه، فإذا المعيتي المعية ابن عباس، وفراستي فراسة إياس، فعرفته حينئذ شخصي وآثرته بأحد قمصي، وأهبت به إلى قرصي، فعش لعارفتي وعرفاني، ولبى دعوة رغفاني، وانطلق ويدي زمامه وظلي إمامه، والعجوز ثالثة الأثاف والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي، فلما استحلس مكنتي وأحضرته عجالة مكنتي، قال لي يا حارث أمعنا ثالث؟ فقلت ليس إلا العجوز، قال ما دونها سر محجوز، ثم فتح كريمتيه ورأى بتوعمتيه، فإذا سراجا وجهه يقدان كأنهما الفرقدان، فابتعجت بسلامة بصره وعجبت من غرائب سيره، ولم يلقني قرار ولا طاوع عن اصطبار، حتى سألته ما دعاك إلى التعامي مع سيرك في المعامي وجوبك الموامي وإيغالك في المرامي، فتظاهر باللكنة وتشاغل باللهنة، حتى إذا قضى وطره أتأر إلي نظره وأنشد، ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو عمن، ولا ذر أن يحذل فتاح ووالده، ثم قال لنهض إلى المخدع فأتني بغسول يروق الطرف وينقي الكف وينعم البشرة ويعطر النكهة ويشد اللثة ويقوي المعدة، وليكن نظيف الظرف أريج العرف فتي الدق ناعم السحق، يحسبه اللامس ضرورا ويخاله الناشق كافورا، واقرن به خلالة نقية الأصل محبوبة الوصل، أنيقة الشكل مدعاة إلى الأكل، لها نحافة الصب وصقالة العضب وألة الحرب ولدونة الغصن الرطب. قال فنهضت فيما أمر لأدرى عنه الغمر، ولم أهم إلى أنه قصد أن يخدع بإدخال المخدع، ولا تظنيت أنه سخر من الرسول في استدعاء الخلالة والغسول، فلما عدت بالملتمس في أقرب من رجع النفس، وجدت الجو قد خلا والشيخ والشيخة قد أجفلا، فاستشدت من مكره غضبا وأوغلت في إثره طلبا، فكان كمن قمس في الماء أو عرج به إلى عنان السماء. المقامة الثامنة المعرية. أخبر الحارث بن عمام قال رأيت من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضي معرة النعمان، أحدهما قد ذاب منه الأطيبان، والآخر كأنه قضيب البان، فقال الشيخ أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي، إنه كانت لي مملوكة رسيقة القد أسيلة الخد صبور على الكد تخب أحيانا كالنهد وترقد أطوارا في المهد وتجد في تموز مس البرد ذات عقل وعنان وحد وسنان وكف ببنان وفم بلا أسنان تلدغ بلسان نضناض وترفل في ذيل فضفاض وتجلى في سواد وبياض وتسقى ولكن من غير حياض ناصحة خدعة خبأة طلعة مطبوعة على المنفعة ومطواعة في الضيق والساعة إذا قطعت وصلت ومتى فصلتها عن كم فصلت وطالما خدمتك فجملت وربما جنت عليك فآلمت وململت وإن هذا البت استخدمنيها لغرض فأخدمته إياها بلا عوض على أن يجتني نفعا ولا يكلفا إلا وسعا فأولج فيها متاعه وأطال بها استمتاعه ثم أعادها إلي وقد أفضاها وبذل أنا قيمة لا أرضاها فقال الحدث أما الشيخ فأصدق من القطاء وأما الإفضاء ففرط عن خطأ وقد رهنته عن عرش ما أوهنته مملوكا لي متناسب الطرفين منتسبا إلى القين نقيا من الدرن والشين يقارن محله سواد العين يفسي الإحسان وينسي الاستحسان ويغذي الإنسان ويتحامى اللسان إن سود جاد أو وسم أجاد وإذا زود وهب الزاد ومتى استزيد زاد لا يستقر بمغنى وقل ما ينكح إلا مثنى يسخو بموجوده ويسمو عند جوده وينقاد مع قرينته وإن لم تكن من طينته ويستمتع بزينته وإن لم يطمع في لينته فقال لهم القاضي إما أن تبينا وإلا فبينا فابتدر الغلام وقال أعارني إبرة لأرف وأطمارا عفاها البلا وسودها فانخرمت في يدي على خطأ مني لما جذبت مقودها فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرشها إذ رأى تأودها بل قال آتي إبرة تماثلها أو قيمة بعد أن تجودها واعتاق ميلي رهنا لديه وناهيك بها سبة تزودها فالعين مرهى لرهنه ويدي تقصر عن أن تفك مرودا فاصبر بذا الشرح غور مسكنتي وارث لمن لم يكن تعودها فأقبل القاضي على الشيخ وقال إيه بغير تمويه فقال لو ساعفتني الأيام لم يرني مرتعنا ميله الذي رهنا ولا تصديت أبتغي بدلا من إبرة غالها ولا ثمنا لكن قوس الخطوب ترشقني بمصميات منها هنا وهنا وخبر حالي كخبر حالته درا وبؤسا وغربة وضنا قد عدل الدار بيننا فأنا نظيره في الشقاء وهو أنا لا هو يسطيع فك مرودي لما غدا في يدي مرتعنا ولا مجال لضيق ذات يدي فيه اتساع للعفو حين جنى فهذه قصتي وقصته فانظر إلينا وبيننا ولنا فلما وعى القاضي قصصهما وتبين خصاصتهما وتخصصهما أبرز لهما دينارا من تحت مصلاه وقال لهما اقطعا به الخصام وافصلاه فتلقبه الشيخ دون الحدث واستخلصه على وجه الجد للعبث وقال للحدث نصفه لي بسهم مبرتي وسامك لي عن عرش إبرتي ولست عن الحق أميل فقم وخذ الميل فعرى الحدث لما حدث اكتئاب واتفر على سمائه سحاب وجمله القاضي وهيج أسفه على الدينار الماضي إلا أنه جبر بال الفتى وبل باله بدريهمات ربخ بها له وقال له اجتنب المعاملات وادرأ المخاصمات ولا تحضراني في المحاكمات فما عندي كيس الغرامات فناضى من عندي فرحين برفده مفصحين بحمده والقاضي ما يخبو ضجره مذ بض حجره ولا ينصر كمده مذ رشح جلمده حتى إذا أفاق من غشيته أقبل على غاشيته وقال قد أشرب حسي ونبأني حبسي أنه ما صاحب بعدها لا خصم الدعاء فكيف السبيل إلى سبرهما واستنباط سرهما. فقال له نحرير زمرته وشرارة جمرته إنه لن يتم استخراج خبيهما إلا بهما. فقفاهما عونا يرجعهما إليه فلما مثلا بين يديه قال لهما اصدقاني سن بكركما ولكما الأمان من تبعة مكركما. فأحجم الحدث واستقال وأقدم الشيخ وقال أنا السروجي وهذا ولدي والشبل في المخبر مثل الأسد وما تعدت يده ولا يدي في إبرة يوما ولا في مرودي وإنما الدهر المسيء المعتدي ما لبنا حتى غدونا نجتدي كل ندي الراحة عبد الموردي وكل جعد الكف مغلول اليد بكل فن وبكل مقصد بالجد إن أجدى وإلا بالددي لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي وننفد العمر بعيش أنكدي والموت من بعد لنا بالمرصد إن لم يفاج اليوم فاجا في غدي. فقال له القاضي لله برك فما أعذب نفثات فيك وواهل لك لولا خداع فيك وإني لك لمن المنذرين وعليك من الحذرين فلا تماكر بعد الحاكمين واتق سطوة المتحكمين فما كل مسيطر يقيل ولا كل أوان يسمع القيل. فعاده الشيخ على اتباع مشورته والارتداع عن تلبيس صورته وفصل عن جهته والخطر يلمع من جباته. قال الحارث بن عمان فلم أرى أعجب منها في تصاريف الأسفار ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار. المقامة التاسعة الإسكندرانية. قال الحارث بن همام طحابي مرح الشباب وهوى الاكتساب إلى أن جبت ما بين فرغانة وغانة أخوض الغمار لأدني الثمار وأقتحم الأخطار لكي أدرك الأوطار وكنت لقفت من أفواه العلماء وثقفت من وصايا الحكماء أنه يلزم الأديب الأريب إذا دخل البلد الغريب أن يستميل قاضيه ويستخلص مراضيه ليستد ظهره عند الخصام ويأمن في الغربة جور الحكام. فاتخذت هذا الأدب إماما وجعلته لمصالحي زماما فما دخلت مدينة ولا ولجت عرينة إلا وامتزجت بحاكم امتزاج الماء بالراح وتقويت بعنايته تقوي الأجساد بالأرواح. فبينما أنا عند حاكم الإسكندرية في عشية عرية وقد أحضر مال الصدقات ليفضه على ذوي الفاقات إذ دخل شيخ عفرية تعتله امرأة مصبية فقالت أيد الله القاضي وأدام به التراضي إني امرأة من أكرم جرثومة وأطهر أرومة وأشرف خؤولة وعمومة ميسم الصون وشيمة الهون وخلقي نعم العون وبيني وبين جاراتي بون وكان أبي إذا خطبني بنات المجد وأرباب الجد سكتهم وبكتهم وعاف وصلتهم وصلتهم واحتج بأنه عاهد الله تعالى بحلفه ألا يصاهر غير ذي حرفه فقيض القدر لنصبي ووصبي أن حضر هذا الخدعة نادي أبي فأقسم بين رهطه أنه وفق شرطه وادعى أنه طالما نظم درة إلى درة فباعهما ببدرة فاغتر أبي بزخرفة محاله وزوجنيه قبل اختبار حاله. فلما استخرجني من كناسي ورحلني عن أناسي ونقلني إلى كسره وحصلني تحت أسره وجدته قعدة جذمة وألفيته بدعة نومة، وكنت صحبته برياش وذي وأثاث وري، فما برح يبيعه في سوق الهضم ويتلف ثمنه في الخضم والقضم، إلى أن مزق مالي بأسره وأنفق مالي في عسره، فلما أنساني طعم الراحة وغادر بيتي أنقى من الراحة، قلت له يا هذا إنه لا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس، فانهض للاكتساب بصناعتك وأجلني ثمرة براعتك. فزعم أن صناعته قد رميت بالكساد لما ظهر في الأرض من الفساد، ولي منه سلالة كأنه خلاله، وكلانا ما ينال معه سبعة ولا ترقع له من الطوى دمعه، وقد قدته إليك وأحضرته لديك لتعجم عود دعواه وتحكم بيننا بما أراك الله. فأقبل القاضي عليه وقال له قد وعيت قفص عرسك، فبرهن الآن عن نفسك وإلا كشفت عن لبسك وأمرت بحبسك. فأطرق إطراق الأفعوان ثم شمر للحرب العوان وقال اسمع حديثي فإنه عجب، يضحك من شرحه وينتحب، أنا امرؤ ليس في خصائصي عيب ولا في فخاره ريب، سروج دار التي ولدت بها والأصل غسان حين أنتسب، وشغلي الدرس والتبحر في العلم طلابي وحبذ الطلب، ورأس مالي سحر الكلام الذي منه يصاغ القريض والخطب، أغوص في لجة البيان فأختار الليالي منها وأنتخب، وأجتني اليانع الجني من القول وغيري للعود يحتطب، وأخذ اللفظ فضة فإذا ما صغته قيل إنه ذهب، وكنت من قبل أمتري نشبا بالأدب المقتنى وأحتلب، وينتطي أخمصي لحرمته مراتبا ليس فوقها رتب، وطالما زفت الصلاة إلى ربعي فلم أرض كل من يهب، فاليوم من يعلق الرجاء به أكسد شيء في سوقه الأدب، لا عرض أبنائه يصان ولا يرقب فيهم إل ولا نسب، كأنهم في عراسهم جيف يبعد من نتنها ويجتنب، فجار لبي لما منيت به من الليالي وصرفها عجب، وضاق ذرعي لضيق ذات يدي وساورتني الهموم والكرب، وقادني دهري المليم إلى سلوك ما يستشينه الحسب، فبعت حتى لم يبق لي سبد ولا بتات إليه أنقلب، ودنت حتى أثقلت سالفتي بحمل دين من دونه العطب، ثم طويت الحشا على سغب خمسا، فلما أمضني السغب لم أرى إلا جهازها عرضا أجول في بيعه وأضطرب، فجلت فيه والنفس كارهة والعين عبرا والقلب مكتئب، وما تجاوزت إذ عبثت به حد التراضي فيحدث الغضب، فإن يكن غضاء توهمها أن بناني بالنظم تكتسب، أو أنني إذ عزمت خطبة زخرفت قولي لينجح الأرب، فوالذي سارت الرفاق إلى كعبته تستحثها النجب، ما المكر بالمحصنات من خلقي ولا شعار التمويه والكذب، ولا يديم ذ نشات نيط بها إلا مواضي اليراعي والكتب، بل ذكرتي تنظم القلائد لا كفي وشعر المنظوم لا السخب، فهذه الحرفة المشار إلى ما كنت أحوي بها وأجتلب، فأذن لشرحي كما أذنت لها ولا تراقب واحكم بما يجب. قال فلما أحكم ما شاده وأكمل إنشاده عطف القاضي إلى الفتاة بعد أن شعف بالأبيات وقال ما إنه قد ثبت عند جميع الحكام وولاة الأحكام انقراض جيل الكرام وميل الأيام إلى اللئام، وإني لإخال بالك صدوقا في الكلام بريا من الملام، وهو قد اعترف لك بالقرب وصرح عن المحض وبين مصداق النظم وتبين أنه معروق العظم، وإعنات المعذر ملأمه وحبس المعسر مألمه وكتمان الفقر زهاده وانتظار الفرج بالصبر عبادة. فارجعي إلى خدرك وعذري أبا عذرك ونهنه عن غربك وسلمي لقضاء ربك. ثم إنه فرض لهما في الصدقات حصة وناولهما من دراهمها قبصة وقال لهما تعللا بهذه العلالة وتنديا بهذه البلالة واصبرا على كيد الزمان وكده فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فنهضى وللشيخ فرحة المطلق من الإيسار وهزة الموسر بعد الإيسار. قال الراوي وكنت عرفت أنه أبو زيد ساعة بزغت شمسه ونزغت عرسه وكدت أفصح عن افتنانه وإثمار أفنانه ثم أشفقت من عثور القاضي على بهتانه وتزويق لسانه فلا يرى عند عرفانه أن يرشحه لإحسانه فأحجمت عن القول إحجام المرتاب وطويت ذكره كطي السجل للكتاب إلا أني قلت بعدما فصل ووصل إلى ما وصل لو أن لنا من ينطلق في أثره لأتانا بفص خبره وبما ينشر من حبره. فأتبعه القاضي أحد أمنائه وأمره بالتجسس عن أنبائه فما لبث أن رجع متدهبها وقهقر مقهقها. فقال له القاضي مهيم يا أبا مريم. فقال لقد عاينت عجبا وسمعت ما أنشأني طربا. فقال له ماذا رأيت وما الذي وعيت؟ قال لم يزل الشيخ مدخرد يصفق بيديه ويخالف بين رجليه ويغرد بملء شدقيه ويقول كدت أصلى ببلية من وقاح شمارية وأزور السجن لولا حاكم الإسكندرية. فضحك القاضي حتى هود نيته وذوت سكينته. فلما فاع إلى الوقار وعقب الاستغراب بالاستغفار قال اللهم حرم حبسي على المتأدبين. ثم قال لذلك الأمين علي به. فانطلق مجدا في طلبه ثم عاد بعد لأيه مخبرا بنأيه. فقال له القاضي أما إنه لو حضر لكفي الحذر ثم لأوليته ما هو به أولى ولا ريته أن الآخرة خير له من الأولى. قال الحارث بن همام فلما رأيت صغو القاضي إليه وفوت ثمرة التنبيه عليه غشيتني ندامة البرزدق حين أبان النوار والكسعي لما استبان النهار.